لي خمسة روم أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله عبد فقير مذنب كن يا إلهي راحمة. الله من ذا سواك يرتجى أو من يكون الملتجى. يا واحدا في ملكه أدعوك هاب لي مخرجا. الله يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله الله فقير مذنب كن يا إلهي راحمة. الله يا من تراه ماثلا قلوب أصحاب الحجى. رأيته في ملكه نورا عظيما للنجا. الله الله يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله الله عبد فقير مذنب كن يا إلهي راحمة. الله نزهته عن تهمة في عدله يوم الرجاء. ما زاغ قلبي واهما هيهات أو تحرجا. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله الله عبد فقير مذنب كن يا إلهي راحمة. الله به رضيت دائما ربا على ومن نجا. فارحم إلهي عاصيا بدمعه تحشرجا. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله عبد فقير مذنب كن يا إلهي راحمة. الله القدوم يلتع من هول الشجا. ضاقت به كل فاكشف إلهي ما دجا. الله الله عبد فقير مذنب كن يا